انها تختم بالوتر، تختم بالوتر. اذا خشي الصبح قال صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا قد ورد في احاديث اخرى ما يدل عليه ويؤكده، لان النبي عليه الصلاة والسلام قد ندب الى ذلك وقال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. والايتار مستحب ايها الاخوة، كما جاء في الحديث ان الله وتر يحب الوتر. والمغرب كما تعلمون هي وتر النهار، صلاة المغرب هي وتر النهار، ثم تكون بعد ذلك صلاة الوتر آخر الليل لمن يسر الله سبحانه وتعالى له ذلك، توتر صلاة الليل. فكأن النهار يختم بوتر وهو المغرب، والليل يختم بوتر وهو صلاة الوتر هذه التي يتطوع بها العبد إلى ربه. هذا الحديث يدل على أنها مطلقة، فليصلي ما شاء مثنى مثنى، لكن إذا خشي الإصباح، إذا خشي طلوع الصبح، فإنه يصلي ركعة واحدة توتر له ما صلاه في ليله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. الحديث المتقدم أيها الإخوة لم يحدد عددا في صلاة الليل، لكنه بين هيئتها أنها ركعتان ركعتان. وهذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة تبين به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، عشر منها ركعتان ركعتان، ثم يوترها النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها بركعة. قالت كانت تلك صلاته، تعني بالليل، تلك عادته التي تعهدها عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا قام يصلي من الليل صلى هذا العدد. ولكن هذا العدد ليس مجرد صلاة مشتملة على ركوع وسجود كيفما اتفق، بل هي صلاة يتقرب بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه في تلك الأوقات الفاضلة، في أوقات القرب من الله سبحانه وتعالى وتنزل رحماته. تقول كان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، السجدة الواحدة. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بتأن، وكان يطيل فيها، والسجود مظنة للقرب من الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فلذلك يعني شرع للعبد أن يطيل السجود قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويطيل في سجوده في تلك الصلاة في الليل. نعم. بعد ذلك كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين سنة الفجر، بعد أذان الفجر كان يصلي ركعتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يخبره بالصلاة عند وقت الإقامة، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج ويصلي. هذا الاضطجاع ما كان نوما، ولكنه كان نوعا من الاستراحة. وقد اختلف فيه العلماء هل هذا سنة أو هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لأمر خاص به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن نام فإنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، فلا يخشى انتقاض وضوئه فيما لو نام فيما لو نام. هذا ليس من النوم في شيء، ولكنه من باب الاستراحة، كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي سنة الفجر وينتظر الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة خرج فصلى بالناس. وعنها هذا الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في تهجده، تقول أيضا في رواية أخرى ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العدد لا في رمضان ولا في غيره. ولا شك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، لأن للنبي عليه الصلاة والسلام زوجات أخريات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عند عائشة رضي الله عنها في ليلة وباقي الليالي عند زوجاته الأخريات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر، فما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ملازمة له في كل أحواله، لكنها كانت ترى ما يقع في بيتها، فهي تروي كما يقولون ما رأت، تروي ما رأت. لكن ثبت أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، زاد على هذا العدد. وبعض العلماء يقولون إن هذا كان يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر ما كان يحصل منه هو أنه يصلي 11 ركعة. وقد بحث العلماء في هذه المسألة بحوثا طويلة، هل يزاد على هذا أو لا يزاد عليه في صلاة الليل، ويرى المحققون من العلماء أن صلاة الليل في أصلها مشروعة ومرغب فيها ومندوب إليها، والوقت هذا وقت فاضل أبعد ما يكون عن الرياء وأبعد ما يكون عن حظوظ النفس، فلذلك يشرع للإنسان أن يعمل ما يستطيع. الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام قال قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، وأثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يستغفرون بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. ولكن الإطالة أو الزيادة على هذا العدد أو الإنقاص منه حرر المحققون من العلماء أنها تتعلق بمقدار القراءة، بمقدار القراءة وبمقدار إطالة الصلاة، فإذا أطال القراءة وأطال في الأركان فإنه يشرع أن يقلل من عدد الركعات، وإذا خفف في القراءة قليلا فإنه يشرع أن يزيد في عدد الركعات. والمسألة كلها تتعلق بأمر مندوب، ليست متعلقة بواجب من الواجبات. وعلى كل حال فالإنسان المسلم يصلي ما تيسر له إن كان هذا العدد أو أكثر منه أو أقل منه، لكن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وعنها رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث يبين أيضا مكان التهجد ومكان صلاة الوتر التي يختم بها الإنسان صلاة ليله. متى يصلي؟ تقول أم المؤمنين عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من كل الليل، مرة أوتر في أوله وفي أوسطه وفي آخره، يعني في وقت السحر، ولكن انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، يعني الأمر الذي استقر عليه حاله أنه كان يصلي وقت السحر، وهذا هو ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، وهو أرجى أجزاء الليل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى بصلاته وبوتره هذا الوقت، وقد جاء في الحديث ينزل ربنا في الحديث القدسي كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. فهذا الوقت وقت مشهود، ولذلك وأثنى الله سبحانه وتعالى كما قلنا على عباده المؤمنين الذين يذكرونه ويدعونه ويستغفرونه في هذا الوقت، فلذلك يشرع للإنسان أن ينام أول الليل وأن يقوم آخره، إلا إذا خشي من العجز، أن إذا خشي من نفسه أن يعجز عن القيام في هذا الوقت أو أن تغلبه عيناه قبل أن يوتر فليوتر قبل أن ينام. وكان السلف وكان الصحابة هكذا، كانوا مختلفين في وقت وترهم، فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، سأل عمر رضي الله عنهما فقال عن وترهما، فقال أبو بكر إنه يوتر قبل أن ينام، وسأل عمر فذكر له أنه يوتر آخر الليل يعني بعد أن أنا ينام، فأثنى على كل منهما بما يستحق، لأن أبا بكر أخذ بالحزم، أخذ بالحزم، لأن الإنسان قد ينام قد يغفل، فالحزم ما هو؟ أن يوتر قبل أن ينام. وأما عمر فأخذ بالقوة لأنه مسيطر على نفسه مطمئن إلى قدرته وإلى عون الله سبحانه وتعالى له أنه يستطيع أن يستيقظ آخر الليل وأن يصلي. والصلاة في الليل آخر الليل لا شك أنها أفضل، لكن لمن قدر على ذلك، فالذي يخشى من أن تغلبه عيناه، من أن يستغرق في النوم حتى يطلع الفجر، السنة في حقه أن يصلي قبل أن يوتر قبل أن ينام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذا يدل على مشروعية تأخير الوتر، أن تكون صلاة الوتر هذه آخر صلاة يصليها الإنسان بالليل. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا من أحكام الوتر أيضا، هذا من أحكام الوتر، وهو دليل قوي عند العلماء الذين يقولون إن الوتر ليس بواجب. بعض العلماء يرون أن الوتر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يوتر، ويقول: إن الله زادكم صلاة، ثبت في بعض الأحاديث إن الله زادكم صلاة الوتر. ويقولون إن الزيادة لها حكم المزيد عليه، فالصلوات الخمس واجبة، وإذا كانت هذه زيادة عليها فتكون من جنسها. ولكن جمهور العلماء على أن صلاة الوتر مندوبة ومرغب فيها، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وما ثبت أنه تركها لا في حضر ولا في سفر. الوتر وركعة الفجر ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر الذي تقصر فيه الصلاة المفروضة ولا تصلى فيه السنن الرواتب، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر ولا كان يترك ركعتي الفجر، وهذا دليل على تأكدهما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: ليس منا من لم يوتر، هذا فيه تأكيد على أهمية صلاة الوتر. ولكن مع ذلك يقول العلماء، جمهور العلماء، إنها ليست بواجبة، ليست بواجبة، نعم فيها فضل عظيم ومرغب فيها ومؤكد عليها، لكنها ليست بواجبة. قالوا: لأن الصلوات المفروضة لها أحكام خاصة، وثبت في الوتر أنه خالفها في بعض هذه الأحكام، فليس منها، من هذه الأحكام أن الصلاة المفروضة لا تؤدى على الراحلة إلا إذا تعذر على الإنسان، لكن مع التمكن. يعني لو كنت الآن تركب في طيارة، طيارة راحلة الآن، ولا تتمكن من الصلاة على الأرض، تصلي حتى لا تفوت الصلاة، تصلي وأنت في الطائرة. وكذلك لو كنت على دابة، لو كنت على دابة وتعذر عليك الدابة مسرعة وتريد اللحاق بالركب، تصلي على الراحل، الصلاة المفروضة. لكن لو أمكنك ذلك، لو أمكنك النزول والصلاة على الأرض، فإن الصلاة المفروضة لا تصح إلا على الأرض، لا تصح على ظهر الظاهر. أما الوتر فإنه يصح أن يصلى على ظهر الراحلة من غير حاجة، من غير حاجة. وهذه التوسعة إنما ثبتت في النافلة ولم تثبت في الفريضة، لأن النافلة موسع فيها، موسع فيها، تصلى على ظهر الراحلة وتصلى حيث اتجهت به دابته. يعني لا يلزم لصلاة النافلة أن تكون إلى جهة القبلة، فلو كنت أنت تسير بعكس اتجاه القبلة فإنك تكبر باتجاه القبلة ثم تصلي حيث اتجهت بك راحلتك في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. وهذا بخلاف الفريضة، فإن استقبال القبلة في الفريضة شرط من بداية الصلاة حتى نهايتها. هذا دليل لما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الوتر على ظهر الراحلة، دل ذلك على ماذا؟ دل على أنها نافلة وليست فريضة. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع بيسير. قال: بعد الركوع يسيرا. وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال: كان قد كان القنوت. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قيل: فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء 70 رجلا، إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وعنه أيضا قال: كان القنوت في المغرب والفجر. لما ذكر الحديث عن الوتر، والوتر من سنته أنه يقنت فيه، والقنوت ما هو؟ القنوت هو الدعاء، القنوت هو الدعاء. فلما كان يقنت في الوتر ناسب هنا أن يذكر بقية الصلوات، هل يقنت فيها أو لا يقنت فيها. وسئل أنس رضي الله عنه: هل قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصبح؟ قال: نعم. فهذا إثبات لماذا؟ إثبات للقنوت وهو الدعاء في صلاة الفجر. وأيضا سئل عن وقت هذا القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعده؟ هل القنوت هذا قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا، بعد الركوع يسيرا. وأيضا سئل هل كان قد كان عن القنوت فأثبته. سئل أيضا مرة أخرى هل كان قبل الركوع أو بعده، قال: كان قبله، كان قبل الركوع، كان قبل الركوع. ولهذا العلماء بحثوا هذه المسألة، مسألة القنوت في الصلوات المفروضة. وقد تقدم هذا الأمر معنا في أحاديث عديدة، منها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر وفي المغرب، وفي حديث آخر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات كلها، قنت في الصلوات كلها. لكن هل القنوت هذا مشروع في كل وقت أم أنه مختص ببعض الأوقات؟ جمهور العلماء على أن القنوت يجوز في الصلوات كلها في حال النوازل، يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة مصيبة حلت بهم، عدو هجم عليهم، أو كانوا بحاجة إلى دعاء إلى أناس أن يهديهم الله، أن يصلح أحوالهم، أن يرفع عنهم، هذا لحاجة. فالقنوت للحاجة أمر مشروع ولا يختص بصلاة معينة. ولكن الذي ذكره أنس هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر والمغرب، هذا لأهمية صلاة الفجر وأهمية صلاة المغرب، لا لأن الصلوات الأخرى لا يقنت فيها، ولكن لأهمية هاتين الصلاتين ذكرهما، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت فيهما. ثم هل القنوت هذا وهو الدعاء يكون بعد القراءة وقبل الركوع أم أنه بعد الرفع من الركوع؟ ثبت هذا وثبت هذا، وإن كان المرجح عند العلماء أن القنوت بعد القراءة بعد الرفع من الركوع هو موطن القنوت المشهور المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يقنت قبل ذلك، يقنت قبل الركوع لكن أيضا بعد الركوع كان يقنت. وبعض العلماء يقولون إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت قبل الركوع، وأما ما يحصل منه بعد الركوع فهو إطالة القيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان إذا رفع من الركوع أطال القيام، وقد مر معنا في حديث أنس أن أنس رضي الله عنه يقول حتى أقول قد نسي. هل نسي النبي عليه الصلاة والسلام؟ من طول قيامه، من طول قيامه. فلذلك هذا القيام الطويل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله فيه ويمجده ويدعو. ولكن القنوت الذي أورده المصنف هنا، أورد الحديث من أجله، هو القنوت الذي يكون بصوت، أما ما يذكره المصلي بينه وبين ربه سرا فليس هذا هو معنى، وإنما المقصود هنا ما يرفع به الإمام صوته ليؤمن به المصلون، ليؤمن به المصلون. فهذا سنة مشروعة في حال النوازل، في حال النوازل. وإن كان بعض العلماء يرى أنه في صلاة الفجر دائمة، في صلاة الفجر دائمة، لكن المرجح عند كثير من العلماء كما قلنا أنه إنما يكون عند النوازل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت لهذا الأمر، لهذا السبب. بعث قرابة 70 من أهل الصفة من قراء القرآن، بعثهم إلى بعض القبائل ليقرؤوهم القرآن وليعلموهم. ففي الطريق كمنت لهم بعض القبائل رعل وذكوان، قبيلتان من سليم، فاعتدوا عليهما وقتلوهم جميعا، قتلوهم جميعا 70 من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوهم في حادثة بئر معونة مشهورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو عليهم، كان يدعو عليهم شهرا ثم ترك الدعاء، ترك الدعاء عليهم، لأن هذا الأمر إن كان الإنسان ضالا لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يتوب عليه، إن كان كافرا فلعله أن يسلم. فلذلك لا يشرع أن يديم الإنسان الدعاء باستمرار على غيره، ولكن يدعو بقدر مظلمته، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على هذا الظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك الدعاء، ترك الدعاء، وهذا دليل على أن الدعاء كما قلنا عند كثير من العلماء إنما يكون في النوازل، القنوت إنما يكون في النوازل. قال فقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو عليهم بسبب فعلتهم هذه التي فعلوها. وعنه أنه كان القنوت في المغرب والفجر، وإن كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قنت في بقية الصلوات. ورد في هذا الحديث أيضا في حديث أنس أنه عندما أخبره السائل أنه يقال عنك فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، أن القنوت بعد الركوع، فقال كذب. وهذه العبارة قد توحي بظاهرها أن الصحابة ما كانوا يتورعون عن إطلاق الألفاظ البذيئة أو عن إطلاق الألفاظ الفاحشة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى فهم في اللغة العربية في أساليب العرب، فإن بعض الأساليب فيها توسع في الاستعمال. الكذب في الأصل إنما يقال لتعمد مخالفة الحقيقة، لكنه قد يقال أيضا على كل ما خالف الحقيقة، سواء أكان من خالف الحقيقة متعمدا أو مخطئا، فهذا من باب التوسع. فكأن أنس رضي الله عنه يقول: أخطأ من قال عني أني قلت إن القنوت بعد الركوع إنما هو قبل الركوع. كتاب الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، وفي رواية عنه: وصلى ركعتين. الاستسقاء صلاة من الصلوات، ولكنها صلاة خاصة. الاستسقاء صلاة خاصة، وإنما تكون إذا أجدبت الأرض واستدت حاجة الناس إلى المطر، وقد جعل الله سبحانه وتعالى المطر حياة للناس، حياة للأرض، وعلق به أسبابا كثيرة من أسباب مصالحهم، فلذلك الناس بحاجة دائما إلى المطر. فإذا احتبس المطر مدة وتأخر، فإنه يشرع للإمام أن يخرج بالناس وأن يصلي بهم وأن يدعو. فصلاة الاستسقاء المقصود منها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والضراعة إليه، والتذلل، وإظهار الافتقار له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحم عباده المؤمنين بأن ينزل عليهم المطر. ولذلك يشرع فيها التذلل، ويشرع فيها إخراج الأطفال وإخراج أصحاب الحاجات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحم عباده، ورحمة الله سبحانه وتعالى وفضله واسع، فهي مشروعة، والمقصود منها دعاء الله والتذلل له لعله أن ينزل المطر، لأن إنزال المطر وحبسه كله إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس يستسقي، يستسقي يعني يطلب السقيا، يطلب نزول المطر من الله سبحانه وتعالى. ثم حول رداءه، حول رداءه يعني جعل أسفله أعلى أو قلبه. لماذا؟ هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التيمن، يعني طلب البركة وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، باب التيمن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، يعجبه الفعل الحسن. فالإنسان عندما يحول رداءه بهذه الحال كأنه يؤمل ويرجو أن يحول الله سبحانه وتعالى الحال التي عليها الناس، حال الجدب وحال القحط، إلى حال الخصب وحال المطر وحال الخير. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مشروعة. وعلى كل حال هذا الأمر إنما يفعل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى ركعتين، صلى بهم ركعتين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنينك سني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وأسلم سالمها الله. هذا دعاء مما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به. إذا كان الإنسان يدعو في نازلة، يدعو لأحد أو يدعو على أحد، فيقال مثل هذا، يقال مثل هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. كان يدعو في النوازل فيقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. هؤلاء قوم من المسلمين من المستضعفين الذين حبسهم الكفار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالنجاة، أن يخلصهم الله سبحانه وتعالى من الأسر. اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، يدعو لهم. والدعاء هذا أيها الإخوة لا ينبغي أن يستهان به، الدعاء هذا كما جاء في الحديث هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا ينبغي أن يستهين الإنسان المسلم بالدعاء، والدعاء كان هو العبادة الخالصة. لماذا؟ لأن الذي يدعو يظهر افتقاره وذلته وخضوعه وحاجته لله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو أحدا لا يدعوه إلا وقد سقطت حيلته، ليس له حول ولا طول ولا قوة، فيتوجه إليه ليعينه ليحقق له حاجته. فهكذا كان الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، كان يدعو، وهذا أمر مشروع أننا ندعو. وشرعت أيضا صلاة الحاجة من السنن المشروعة، أيضا صلاة الحاجة من الصلوات الخاصة صلاة الحاجة.